بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 27 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الجد. قد بلغنا وإياكم إلى أبواب موجبات الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب موجبات الغسل. في هذه الأبواب ذكر فيها 8 أبواب، 5 منها في الموجبة للغسل، أي أنها توجب الاغتسال من الجنابة، وفي الأبواب 3 المتممة لها في الأحكام المتعلقة بهذه الموجبات للغسل، من حيث مكث الحائض والجنب في المساجد، وما يقرأه وما لا يقرأه من القرآن، على ما يأتي بيانه. وكما قلنا من قبل إن هذه التبويبات هي فقه المجد بن تيمية لهذا الكتاب، ففقهه في التبويب وفي انتقاء الأحاديث وفي التعقيب عليها كما يأتي في مواضعه. نعم. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وفي الحديث تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب الغسل. أو أبردة، إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. نعم، إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. في هذا التبويب أن مما يوجب الاغتسال خروج المني، وقد ذكرنا أن المني أحد 5 أنواع تخرج من الفرج، تذكرونها: البول والمدي والمدي والمني والحيض عند المرأة. هذه 5 سوائل تخرج من الفرج، فرج الآدمي، 4 تخرج من الرجال، والأربعة مع الخامس تخرج من النساء. ولكل سائل من هذه السوائل حكمها. ومضى معنا أن المذي سائل شفاف لزج يشبه اللعاب، يخرج عند تحرك الشهوة. ومر معنا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي لفحولته رضي الله عنه، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فهو أولا ابن عمه، وثانيا زوج ابنته فاطمة. فأمر علي المقداد أن يسأل رسول الله عن ذلك، فسأل المقداد رسول الله، قال: يا رسول الله، إن علي رجل مذاء، وإنه يسأل ماذا يصنع. قال: أمره فليغسل ذكره وليتوضأ. هذه الرواية في الصحيحين، جاء في سنن أبي داود وغيره: مره فليغسل ذكره وأنثييه، أي وخصيتيه، وليتوضأ. وسبق لنا التفريق بين هذه السوائل. أما المذي لمناسبة ذكر حديث علي فإنه نجس، وإذا أصاب الثوب وجب غسله ويوجب الطهارة الصغرى، لكن يفرق المذي عن البول أن البول يكفي غسل مخرجه فقط ما لم يسل البول على الذكر أو يصيب شيئا من البدن. ثانيا أن المذي يوجب غسل الذكر كاملا مع الخصيتين، وذلك أنه لما كان المذي يخرج عند تحرك الشهوة فإنه تصدر الأوامر للأجهزة المنتجة للمني بالعمل، فكأن في غسل الخصيتين وغسل الذكر إبراد لهذه الأعضاء من حرارة هذه الشهوة وتوجب الطهارة الصغرى. المذي مدعاة لوسوسة الموسوسين، قد يقول الموسوس إني أحس في بثوبي أو بسروالي بلزوجة أو نحوها. جاء في حديث عبد الله بن سعد الذي رواه الإمام أحمد وغيره العفو عن الشيء اليسير منه إذا أصاب ثوب الإنسان أو فراشه، لأن المذي سائل رقيق لا يرى له أثر وإنما يحس ببرودته، وما أسرع ما ييبس، فعفت الشريعة فيه عن هذا عن الشيء اليسير. ليه؟ لأنه مما تعم به البلوى ويشق الصوم منه، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها أن ما شق الصوم عنه وعظمت به البلوى تسامحت فيه، وهذا دليل للقاعدة المشهورة أن الأمر في هذه الشريعة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق وإذا اتسع ضاق. فقد يقول الإنسان أنا قد أحسست بالمذي ثم نسيت محله، لا يؤمر بتغيير ملابسه وإنما يكفي النضح، لأن جرم المذي لا قيمة له، شيء يسير، والشريعة عفت عن الأشياء اليسيرة حتى في الغبن في البيوع. الغبن حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في البيوع، لكن تسامحت الشريعة في الغبن اليسير. فمثلا اشترى بيتا ما يدري عن أساساتها ولا عن ما وراء الجدر، فهذا معفو عنه لأنه غبن يسير. الغبن الذي لا يتسامح فيه في حقوق العباد ما يسمى بالغبن الفاحش. ما الغبن الفاحش؟ اختلف العلماء في تقديره، وأرجح ما ذكروا فيها قولين: القول الأول أنه يرجع إلى العرف، والقول الثاني أنه ما كان في الثلث فأكثر، ثلث القيمة فأكثر، فهذا غبن فاحش. واللي يظهر لي والله أعلم أنه يعتبر العرف ويعتبر الثلث، ففي بعض السلع الثلث ليس لها قيمة، خصوصا ما يسمى عند الناس اليوم بسلع التحف والمقتنيات، فإن الثلث أحيانا ليس له قيمة خصوصا عند المزايدات، ولهذا يراعى فيه في الغبن الفاحش العرف والثلث. فالمفتي أو المبلي في إحكام الناس وهو القاضي ينظر فيها بكل قضية بوحدها. ففي حديث علي رضي الله عنه تفريق بين المذي، قوله عليه الصلاة والسلام في المذي الوضوء أي الطهارة الصغرى، وفي المني الغسل، ورواية أخرى الغسل، وكلاهما بمعنى. والمني مرة تعريفه بأنه سائل غليظ يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة من الطرفين، عند النساء سائل ما هو غليظ رقيق أصفر، وعند الرجال سائل أبيض يشبه النخامة يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة. فإذا خرج السائل بهذه الصفة مع اشتداد الشهوة فهو المني وتثبت له أحكامه. لكن يأتي من الناس من به شدة برد أو فيه أبردة ناشئة من ضرب أو طيح في ظهره، فقد يخرج المني يسيل كما يسيل الله يعزكم البول، وهو مني، رائحته ومادته مني. فهذا المني الذي خرج بهذه الصفة يسيل من غير دفق ومن غير لذة، حكمه حكم البول، إلا أنه في نفسه طاهر، لكن يوجب الطهارة الصغرى ولا يوجب الغسل. قال ولي أحمد أي في مسنده قال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. الحذف هو الفضخ كما جاء في الرواية الأخرى، إذا فضخت الماء فاغتسل، والحذف والفضخ هو الدفق، أن يخرج المني دفقا بشدة لذة. وبه نفرق بين المذي والمني، المذي عند تحرك الشهوة، والمني عند اشتدادها، أعزكم الله الحاضرين. ففي حديث أحمد إذا حذفت الماء أي دفقته وفضخته فاغتسل، فإن لم يكن فلا يغتسل، أي إذا لم يكن هناك حذف أي دفق أن يخرج على هيئة دفعات عند اشتداد الشهوة، فهذا لا يجب فيه الغسل. ولهذا نبه مجد الدين أبو البركات قال فيه تنبيه على أن ما يخرج أي من المني لغير شهوة، إما لمرض كأن يسقط على ظهره، والذين كانوا قديما يعملون في النخل يرقون النخل بلكر، قد يسقط على ظهره فيصاب بالشلل، أو يصاب بكسر في العمود الفقري، غالبا يخرج منه المني بهذه الصفة، أو يكون فيه أبردة أو شدة برد. كذلك من ذكر أنه يجلد جلدا كثيرا على ظهره قد يخرج منه المني بهذه الصفة، لأن مادة المني تخرج من الصلب، مني الرجل مادتها من الصلب، فإذا خرج المني بغير فضخ وبغير نضح وبغير حذف فإنه ليس موجبا للغسل، وإنما يكفي فيه الوضوء لسائر ما يخرج من الفرج. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها السيدة العاقلة هند، ومن عقلها موقفها في الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين الصلح المشهور صلح الحديبية، ووجد فيه من الصحابة ما وجدوا من الغمط، أمرهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وكانوا محرمين، أمرهم بماذا؟ بأن يحلوا من إحرامهم، وأن من ساق الهدي أن ينحره. وكان عدتهم رضي الله عنهم 17 مئة، كم 17 مئة؟ حول 1500. لم يبادروا إلى امتثال أمره على ما ألفه عليه الصلاة والسلام منهم، إذ ألف من الصحابة أنه بمجرد ما يأمر بالشيء يمتثلونه. فلما تأخروا دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت نوبتها، فوجدت وجهه متغيرا من الحزن، فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال أصحابي أمرتهم أن يحلقوا شعورهم فلم يبادروا. فانظروا إلى مشورتها رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إنه أمر لم يعهدوه، ما يعرفون أحكام الحصر والإحصار والمحصر، إنه أمر لم يعهدوه، فاخرج يا رسول الله ولا تلوي على أحد، لا تهالج أحد ولا تلتفت لأحد، ثم أدعو الحلاق واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. رأي ولا ما هو برأي؟ ها؟ عز الله أنه الرأي. فخرج صلى الله عليه وسلم، إذن قبل رأيها ولم يلوي على أحد، فدعا بالحلاق فحلق شعره، فتتابع الصحابة على حلق شعوره، لأنهم عرفوا أن العمرة لا بد من أدائها، والآن منعوا منها، حصرهم المشركون. فلما فعل ذلك توارد الناس على فعلهم، فوصف المترجمون ومنهم الذهبي أم سلمة بالسيدة العاقلة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذا من كمال عقلها. تقول أم سلمة: دخلت أم سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها. من هي أم سليم؟ ها؟ أنت جديد؟ ايه. ما مر عليك ابنها ولدها؟ ولد ما هو بسيط، يسوى عداله من العيال. هي أم أنس ابن مالك، فإنه لما مات مالك بن النضر تزوجها أبو طلحة الأنصاري، ولها من مالك بن النضر أنس وأخوه، ولهذا جاءت في أحاديث أنس: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز إيش خلفنا، يعني أمه. ومنه جواز أن يطلق على الأم العجوز وعلى الوالد الشايب بشرط أن لا يضيقهما ذلك، ولهذا العرف في هذا مختلف. ففي الجهات الجنوبية يطلق على الأم عجوز ولو كانت في مهب عجوز، وعلى الوالد الشايب. وفي الجهات الشمالية يمكن يصير هذا نوع من أنواع العقوق، فمناطه إذا رضي بهذا الوصف وقبل به فلا غضاضة، وإذا أثر عليهما فإن المقصود من الشارع هو برهما لفظا وقولا وحالا. تقول: دخلت أم سليم على النبي عليه الصلاة والسلام، وش النسب بين أم سليم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم، أم سليم من أصغر خالات أبيه عبد الله، منهم من يقول نسبا والأظهر أنه بالرضاعة. لما؟ لأن أخوال عبد الله أبي النبي عليه السلام بني النجار من الخزرج، وعليهم نزل عليه الصلاة والسلام لما بلغ المدينة في مهاجرة، فإنه ما مر على حي من أحياء الأنصار إلا قالوا: يا رسول الله هلم إلى المنعة والنصرة، حيث بايعوه كلهم ويأخذون من صملتهم بخطام ناقته. ما أحلفوا عليه ولا طلقوا يا أخواني. ليه؟ لأنهم رضي الله عنهم مهم هايطية، همهم الرياء، إنما قول متبوع بالفعل. ويقول: دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقته، حتى أتت موضع المسجد وهو في موضع أخواله بني النجار فبركت، فلم ينزل منها، لم ينزل من عليها عليه الصلاة والسلام، ثم وقفت وتحركت فجالت ثم رجعت إلى موضعها الأول فبركت فيه، فنزل عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع بني النجار، دل على أن الله أمرها بأن تنزل في هذا الموضع. مجرد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام تنافس فيه وفي ضيافته من بنو النجار. من فاز بهذا الأمر؟ أحذقهم أبو أيوب الأنصاري. كيف فعل؟ مجرد ما نزل عليه الصلاة والسلام أخذ أبو أيوب رحل رسول الله، أخذ الرحل الشداد ما عليه، فأدخله بيته، فلما تنازع فيه وتنافس فيه بنو النجار قال عليه الصلاة والسلام: قولا ذهب مثلا قال المرء مع رحله، المرء مع رحله، فسعد أبو أيوب بإضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليالي. لما دخلت أم سليم على النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذا تقدمه لسؤال لئلا يشرها عليها المسؤول. وفي القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، وهذا يدل على فقه أم سليم. فهل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ شوفوا توفيق الله لأم سليم بهذا السؤال، فاستفاد منه النساء بل والرجال، فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم إذا رأت الماء أي المني. ومني المرأة سائل رقيق أصفر، أما مني الرجل فسائل لزج أبيض. نعم إذا رأت الماء فعليها الغسل، أي عند الاحتلام لا عند الجماع كما يأتي. فقالت أم سلمة يا رسول الله أو تغتسل المرأة أو تحتلم المرأة رضي الله عنها، دل على أن الأكابر والأماثل قد يغيب عنهم بعض العلم. فقال صلى الله عليه وسلم تربت يداك، تربت يداك كلمة تأنيب ولفت انتباه لا حقيقة لها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وش هقوتكم؟ الرسول يدعو على معاذ بأن تفقده أمه، ايش تقول يا مجذوب؟ أنت معنا ولا ما تمعنا؟ ها؟ صحيح؟ الله ما أدري عنك يا مجذوب، حنا ما ندرج ضلع يا مجذوب. لما قال فكلتك أمك، ما هي كلمة دعاء على معاذ، ما له تربت يداه، هي كلمة لفت انتباه وتأنيب لا حقيقة لها، مثل قولهم قول العرب ما له لا أم له، في أحد ما لهم؟ ها؟ إيه اثنين ما لهم أم، آدم وحواء، ها؟ وبقية بني آدم، بقية بني آدم لهم أمهات. ومثله قول العرب وقول أبي بكر رضي الله عنه لما قال سهيل بن عمرو إنهم يتخلفون عنك ويتخلون عنك، قال أمصص بضر اللات، أنحن نتخلى عن رسول الله؟ أمصص بضر اللات كلمة تأنيب لا يريد منها حقيقتها وإنما للتأسف. فقال صلى الله عليه وسلم لأمي سلمة تربت يداك، لا يدعو عليها بالترب وهو الشلل، إنما لفت انتباه. قال فبما يشبهها ولدها، أي بمائها الذي ينزل مع ماء الرجل، فتجتمع بذلك، يجتمع بذلك البويضة مع الحيوان المنوي، فإذا غلب ماء المرأة نزع المولود إلى شبهها وشبه أهلها، وإذا غلب ماء الرجل نزع المولود إلى شبه أبيه وإلى شبه أعمامه. الشاهد أن المرأة تغتسل إذا رأت الماء، فإذا احتلمت ولم ترى ماء فلا غسل عليها. والاحتلام ما يراه الرائي في منامه فيوجب اغتسالا، يرى الماء يحس به، يرى هنا بالمعنى العام، إما يراه بعينه أو يحس بخروجه ويرى أثره في ملابسه، فهذا الاحتلام يوجب الاغتسال في حق المرأة وفي حق الرجل. والمنامات ثلاثة أنواع عند التحقيق والتفصيل. النوع الأول رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهذه من الرحمن من الله، يبعثها على يد ملك يقال له ملك إيش؟ الرؤيا، فتكون مفرحة للمؤمن. وكلكم مر عليكم مثل ذلك، حتى إنه يتمنى أنه باق في منامه ما استيقظ من أنسه وفرحه بها، وهي في أحسن أحوالها وأكمل حالاتها مبشرة للمؤمن، لا تدل على حكم شرعي ولا على حكم عقدي. خلا من رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي التي ينبني عليها الأحكام. النوع الثاني الحلم المزعج المؤذي، يسمونها الناس بالكوابيس، وهذه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحلم من أين؟ من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، يخوفهم، يرعبهم، يؤذيهم. وهذا الحلم الذي من الشيطان يجب أن لا يعبأ به المؤمن، وأن يفعل ستة أشياء دلت عليها مجموع الأحاديث. الأمر الأول أنه إذا انتبه من هذا المنام المزعج وهذا الحلم المؤذي يتفل عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا. سم هذه ثلاث: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. طيب الثاني على أن يساره أحد، ولو كان عن يساري أحد، ما هو بيأخذ يتفل على اليسار، لا، وإنما نفث إرغاما للشيطان وتخسئة له، ولجأ إلى الله وليالة به ودعاء له أن يكفيه شر ما رأى. الأمر الرابع أن ينقلب على جانبه الآخر، أي بخلاف ما انتبه منه. فمثلا لو انتبه وهو على الجانب الأيمن ينقلب على الأيسر، إن كان على الأيسر ينقلب على الأيمن، إن كان هو مستلقع على ظهره فإما الأيمن أو الأيسر، تفاؤلا بأن يغير الله حاله. الأمر الخامس إن تكرر هذا الحلم سواء في ليلته تلك أو في ليال أخرى فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين. فالوضوء سلاح، والصلاة إرغام للشيطان، وهذا يقع يا أخواني خصوصا في الإنسان يتكرر معه حلم مزعج من صغره يمشي معه إلى أن يهرم، كل نفسيته ما مر عليه، فهذا دواؤه. الأمر السادس قال: ولا يخبر بهذا أحدا فإنها لا تضره. أما إنه مجرد ما يصبح يقص على أهله ويشغل المشايخ بالتلفونات ويدور المعبرين على وجهة التواصل، فهذا كله نقص عقل وضعف دين. نقص عقل لأنه استرسل مع الشيطان فيما يحزنه به، ونقص دين لأنه لم يستجب لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحلم المزعج ما يبلغ الظهر لو تنسيه، أو يكون شيء في العابر ما يفطن له، لم يهتم له، لأن مجموع الأحاديث تدل على أنه لا يهتم به. قال عليه الصلاة والسلام في الأمر السادس: ولا يحدثن به أحد فإنها لا تضره بإذن الله. نوع الثالث من المنامات أضغاث الأحلام، تسمونها بالخرابيط، ومنها ما يوجب احتلاما للذكر أو للأنثى. وغالب ما يوجب الاحتلام في حق الذكر أنه يرى في منامه أنه يطأ ذات محرم منه، ولا لا يا أخواني؟ يرى في منامه أنه يطأ ذات محرم فيحتلم، ولو أنه طبقه في الواقع لكان من أعظم الأمور وأشنعها وأفضعها. وكذلك المرأة ترى في منامها أنه يطأها ذو محرم منها فتنزل، وهذا كله لا أثر له ولا عبرة به إلا في أحكام الاغتسال. ومنه دليل يتعلق بالقضاء والقدر، أن الفعل إذا فعله الإنسان بغير إرادة لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، قلنا النظرة الأولى لا ثواب ولا عقاب، ما يراه موجبا لاحتلامه لا ثواب ولا عقاب، لأنه أمر لم يفعله بإرادته. فإذا رأى ما يوجب احتلامه ولو كان أمرا لو تحدث به أو وقع في غير المنام لكان عظيما كبيرا، فإن هذا فقط يوجب أحكام الغسل للرجل وللمرأة. نعم. قال رحمه الله: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين أي الجماع، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله بأن يغيب حشفة ذكر في فرج حشفة ذكر أصلي في فرج، هذا الذي يوجب الاغتسال سواء حصل معه إنزال أو لم يحصل معه، أجهد أو أكسل، مجرد ما تغيب الحشفة طاقية الذكر في فرج المرأة ولو بين شفريها لا وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ونسخ الأمر في ذلك أي كان الأمر في أول الإسلام أنه إن جهدها ولم ينزل فلا اغتسال، نسخ ذلك إلى أنه إن جهدها أنزل أو لم ينزل ففيه الاغتسال كما تدل عليه أحاديث الباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. اللهم صل وسلم عليه. رواه نعم. مسلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد. رسول الله. هذا الأحاديث في هذا الباب دلت على ما ترجم عليه المجد ابن تيمية بقوله: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين. والختان في حق الرجل قلفة الذكر، والختان في حق المرأة بضرها، فإذا التقيا مجرد التقاء ولو لم يحصل إيلاج تام يكفي كما قالوا أن تغيب الحشفة حشفة الذكر بين شفري المرأة فإن الغسل يجب، جهدها أو لم يجهدها، أنزل أو لم ينزل. فإن معنى التقاء الختانين قيده الفقهاء وبينوه بأنه تغيب الحشفة في الفرج الأصلي، فإذا غابت في غير فرج فلا، ولو أحس معها بشهوة ما لم ينزل. ثم أورد فيه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي أولج فقد وجب الغسل. هذا لفظ عام ولم ينطه بإنزال أو بغير إنزال. والشعب الأربع هي يداها ورجلاها كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في خبر الثلاثة الذين أطبق عليهم إيش الغار، وذكر منهم الثاني أنه توسل إلى الله بقوله: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء ولم تحل لي لأنها تحت زوج غيره، وإنها احتاجت وكنت ذا يسر فجاءت إلي فقالت: ابن عم أعطني، فقلت: نعم، على أن تمكنيني من نفسك. فذهبت ولم ترضى، وإنه اشتدت حاجتها، أي حاجة عيالها، فجاءت إلي فقالت: أي ابن عم أعطني، فقلت: على أن تمكنيني من نفسك. فأرغمت فأعطيتها 100 دينار. شوي ولا واجد؟ واجد. قال: حتى إذا صرت بين شعابها الأربع، هذا الشاهد، أي بين يديها ورجليها. شوفوا البلاء يا أخواني، رجل في عنفوان شهوته وقوته، ما أحب الناس إليه في مكان، لهذا وصف حبه لها: أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، في مكان لا يراه ما فيه إلا الله. قال: حتى إذا صرت بين شعبها الأربع، ما بقي إلا أن يقضي وطره. قالت له كلمة واحدة: يا عبد الله، اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. فأخذت منه هذه الموعظة، ما أخذها، وبلغت من قلبه مبلغها. قال: فقمت عنها وتركتها وما بيدها. لم يصب منها شهوته مع هذه الحال، ولم يأخذ ما أعطاها. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ما هو بخوف العار ولا الشنار ولا خوف من الشرطة ولا من الهيئة، وإنما مخافة من الله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانهرجت الصخرة. الحديث الشاهد بين شعبها الأربع، ولم يذكر إنزالا أو غير إنزال. جاءت رواية مسلم وأحمد: وإن لم ينزل، أي حصل الإجهاد بتغييب الحشفة وما بعدها، فإنه يجب فيه الغسل. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، أي لقضاء الوطر، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفيه أن المرأة تختن، وهو مكرمة في حق النساء، بشرط ألا يحصل إنهاك، لقوله صلى الله عليه وسلم للخافضة الخاتنة: اخفضي ولا تنهكي، ليبقى للمرأة ما يتلذذ به زوجها. وأما الحملة الشعناء على الختان، ختان المرأة، فهذه لها أحوال، فإن كانت الحملة على ما يسمى بالختان الفرعوني فنعم هذا فعل جاهلي قبيح، وأما إذا كان الإنكار على الختان الشرعي فهذا لا يضر ديننا مهما تعددت هذه الحملات. وفي مثل هذه المقامات إذا لم يحصل الاطمئنان للإخفاء لعدم الإنهاك تبقى المرأة على حالها، كما هو الدارج عندنا أن المرأة لا تختن إلا في بعض الأطراف وبعض الجهات. ولهذا الختان واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء. هذا هو أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: والتقى الختانان. ما الختانان؟ الحشفة مع بضر المرأة، فقد وجب الغسل ولم ينطه بإنزال أو بغير إنزال. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه ولفظه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. جاوز، ومنه أخذ الفقهاء تغييب الحشفة الأصلية، الحشفة في فرج أصلي، هذا معنى المجاوزة. وإن لم يحصل به تمام الإيلاج أو يحصل به الإنزال. قال وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. هذا يفيد الوجوب لأنه فعل أناطه النبي بالشر، وإن كان هناك حائل يعني حصل إيلاج وغاب غابت الحشفة ولو من وراء حائل سروال أو واقي أو غيره، فإن الغسل يجب، الغسل يجب وإن لم يكن مباشرة لعموم الحديث. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتيا أي الفتوى الأولى التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها أي بالاغتسال. في أول الإسلام كان أمر الجماع، إذا حصل الجماع ولم يحصل إنزال فلا يجب فيه الماء، لا يجب فيه الغسل، لقوله إنما الماء أي ماء الغسل من الماء ماء الإنزال، وهذا نسخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، نسخ الأمر، فحصل وجوب الماء الاغتسال بالإيلاج أنزل أو لم ينزل. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجامع أهله، وهذا أمر لا يستحيا منه في باب السؤال، إنما يستحيا منه في باب إيش؟ المجاهرة، يسولف بها والله جيت أهلي وزينت سدى وتسدى، هذه مجاهرة وهي واقعة للأسف عند ضعفاء المرؤات وناقصي العقل وضعيف الديانة، وهو في النساء أكثر. نعم توصف ما فعل بها زوجها عند الحريم، هم من تقول والله زوجي طلقا ولا زوجي نافرا، للنساء أنت اللي فطنت على نفسك ورمى عضتي على شحم وكلت تبن، صحيح يا أخوان هذا واقع، فيهن أكثر من الرجال، لكن في زماننا هذا صار رجالا مثل النساء. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يمسي الرجل مع أهله ثم يصبحان يتحدثان بما صنعا، هذه مجاهرة وهي من كبائر الذنوب وخفة العقل وسبب لجلب الرد عليهم. لكن إذا كان السؤال الذكر من باب السؤال كقول الرجل، لأن النبي أقره إني يا رسول الله يجامع أهلي ثم أكسل، الإكسال أن لا يديم الجماع، يحصل ضعف انتصاب ويحصل معه إيش؟ عدم إنزال، حصل أول الإيلاج لكن ما حصل تمامه. عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة رضي الله عنها جالسة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أن السؤال حتى عن الأمور الدقيقة جائز حتى في حضرة امرأة، لأنه سؤال عن الدين، نظير ما سألت أم سليم بنت ملحان النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم لسموها وعلو شأنها قدمت بهذه المقدمة، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، سنة تقول لا تشرح علي سؤالي، لا تجدن علي في سؤالي، وفي باب الفتوى يرتفع الحرج يا أخواني، لأن السؤال عن الحكم، عن الحكم قد يؤدب المفتي المستفتي بأنواع الأدب اللائقة بالحال والمقام، لا أن يجحد العلم، أن يجحد العلم هذا كبيرة من الكلام، لكن قد يؤدب أدبا يناسب حال السائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأفعل هذا أي أجامع أهلي أنا وهذا، إشارة إلى عائشة زوجته، ويحصل مني الإكسال ثم نغتسل، فدل على أن الغسل واجب بمجرد الإيلاج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري الرجال من الهم والانشغال، لأن غالب الإكسال مبدأه من هذا الباب. ولهذا يعاب على التجار وأصحاب الدراهم قلة أضراب. ليه؟ عندهم اللي يشغلهم، يحط راسه على الوسادة ويحسب، يطلع النسب. أما اللي فارغ ما عنده شيء، ما شاء الله إسنافي. هذا يحصل، والرسول بشر، يعتريه ما يعتري البشر. يدل عليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، ناداني رسول الله وأنا على بطن امرأتي، أي عليها يجامعها. فلما سمع رافع نداء النبي له تعطلت حواسه، لأن قلبه مشغول بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا وإجلالا رضي الله عنه. قال: فقمت ولم أنزل، يعني جهدها، فاغتسلت وخرجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، من إجلاله للنبي ما خرج إليه على حالته، وإنما اغتسل، فأخبره بالذي وقع له. هل هذه من المجاهرة؟ حاشا وكلا، لكن هذا من أين؟ من السؤال والفتيا. قال: فأخبرته فقال: لا عليك، الماء من الماء، الماء من الماء. قال رافع رضي الله عنه: ثم أمرنا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. يعني كان في أول الأمر، إذا جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، فإذا جامع وأنزل، أنزل الماء المني، وجب عليه الغسل بهذا المني. ثم نسخ ذلك إلى ماذا؟ إلى ما ذكره الشيخ، مجرد التقاء الختانين فإنه يوجب الغسل، جهدها فأنزل أو جهدها ولم ينزل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم. قال رحمه الله: باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك، عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي. اللهم صل وسلم عليه. قال: باب من ذكر احتلاما، تذكر أنه احتلم ولم يجد بللا، أي لزوجة المني. وعكسه من وجد لزوجة المني ولم يتذكر احتلام، رأسه هذا كبره ما شاء الله، ما يفكر بشيء، ينسى، يسمونه كبر الدميجة، لكن وجد أثر المني. ففي الأول ذكر احتلام ولم يرى الماء المني، ما عليه غسل. والثاني لم يذكر احتلاما لعرض قفاه، عرض وسادته، ووجد البلل فعليه الغسل. ثم ذكر فيه الحديثين، حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وهي الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. انظر إلى براعة هذا السؤال وحذاقته وأدبه وسموه. ما قالت: يا رسول الله، الرجل يفعل بي كذا وكذا في منامي. أجملت إجمالا فهمه النبي ويفهمه العقلاء من المخاطبين، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. يكفي هذا السمو وهذا الأدب. ولهذا في الشرع الشريف لا تجد أن الله ذكر الجماع باسمه الصريح في القرآن، أو لامستم النساء فأتوا النساء من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، وكذا في السنة. لأن الشريعة تسمو وترتفع بمن؟ بأصحابها عن السفاسف وعن الدنايا حتى في الألفاظ، إلا في المقام الذي لا يحتمل إلا بيان الحق كما في مقام إقامة الحد، فإنه صرح عليه الصلاة والسلام باسم هذا الفعل في حديث ماعز بن مالك الأسلمي، ولم يصرح في غير هذا الحديث، لأن المسألة يترتب عليها إيش؟ إقامة حد، وفي إقامة الحد لا بد أن ينجلي الأمر وتندفع الشبه ولو كانت أدنى شبهة. قال عليه الصلاة والسلام لما سألته خولة رضي الله عنها عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، أي تنزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي، ولفظه أنها سألت النبي عن المرأة تحتلم في منامها قال إذا رأت الماء فلتغتسل، أي رأت ما يوجب الاغتسال وهو نزول المني، سواء رأته بلونه أو رأته بلزوجته ورطوبته فتغتسل. فإذا رأى الإنسان رجل أو امرأة ما يوجب احتلام ولم يرى ماء فليس عليه غسل، يعني هوى في هوى، والهوى ما له إلا الهوى، ما فيه ماء، والماء من الماء. ثم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، أي بلل ما هو بزغوله، وجد بلل المني اللزج، قال يغتسل لأنه نسي موجب الاحتلام. وسئل عن الرجل يرى أنه أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه، لا غسل عليه. قالت أم سليم رضي الله عنها المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إذا رأت بللا وجب عليها الغسل، وإذا لم ترى بللا فلا غسل عليها. ثم قال إنما النساء شقائق الرجال، في إيش؟ في الأحكام لا في الشبه والخلقة، فميز الله الذكور بأشياء ميز بها الإناث بأشياء أخرى، إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، على أنه من الأحكام أحكام تخص الرجال. الجهاد يجب على النساء جهاد؟ لا، ما يجب عليهن جهاد، وإنما جهادهن الواجب الحج والعمرة. الرجال يجب عليهم إرضاع على الأطفال؟ ها؟ ما عنده ديد يرضع به فليس عليه الإرضاع، ولا يجب عليه أن يحضن الصغار، لأن هذه أحكام ما تخصه، فهذه أشياء تخصها وفي أشياء تخصه. إنما النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام الشرعية من حيث الجملة، فما يجب على الرجال يجب على النساء. نعم. قال رحمه الله كم بقي على الأذان؟ دام الوقت نفتح المجال للإخوان كان في شيء. نعم سم الدعاء بعد الدعاء، أي جاء بعد الوضوء عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا فرغ من وضوءه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاء في زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وجاء في لفظ ثالث يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهو دعاء كفارة المجلس. وجاء في الحديث في اللفظ الرابع أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. هذه مجموعة أربعة أذكار ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام إثر الوضوء، والأفضل أن يأتي بها جميعا لأنها كلها مقام ابتهال ودعاء لله عز وجل. سم أي ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الثلاثة من جبتها من صماصيم راسك ولا أحد علمك بها؟ لا ما يحتاج تقول المفتي. ثلاث ما لا أصل، الحديث إذا تكرر من غير عدد، لو تكرر مرتين ثلاث أربع ثلاثين أربعمائة أربع ثلاث، الحكم فيها واحد، يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ولا يسأل عنها ولا يبحث عنها. المزعجة ما يبحث عنها ولا يسأل عنها لأنها من الشيطان. الله أكبر. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، رواه أحمد. في هذين الحديثين ترجم عليهما رحمه الله بقوله باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهذا هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن من موجبات الغسل من الجنابة إيش؟ إسلام الكافر، لكن الأدلة لا تسعفهم على ما ذهبوا إليه. ففي حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الأمر ليس أمر وجوب وإنما أمر إرشاد. وش الصارف للأمر من الوجوب للإرشاد؟ أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من أسلم بالغسل، وقد أسلم الكثير واشتهر هذا، فإنه إذا بعث البعوث والسرايا ومجموع بعوثه أزيد من 318 بعثا، وكذلك أسلم الناس بين يديه لم يوجب عليهم وجوبا عينيا أن يغتسلوا. يشكل على هذا قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة لما أسلم. من ثمامة؟ ثمامة ابن أثال اليمامي الحنفي، ولهذا كان يسمى بسيد بني حنيفة. وين منازلهم؟ لا، فوقه شوي دون الزلفي، لا تبعد. ها، ثمامة بن أثال منازلهم في وادي قران اللي يسمى الآن بالجرينة دون حريم. لا، هذا منزلهم وهذه منازل بني حنيفة في هذا الوادي، وسمي الوادي بهم لأنهم أكثر من نزله ونزل شغاياه وأطرافه. ثمامة بن أثال في اللفظ الذي في الصحيحين غير اللفظ الذي هنا، اللفظ الذي هنا أن ثمامة رضي الله عنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد. وهذا الحديث فيه إشكال لأنه يخالف اللفظ المحفوظ في الصحيحين. ففي الصحيحين أن عيرا للنبي صلى الله عليه وسلم اعترضت ثمامة فقبضت عليه فأتت به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه أين؟ في المسجد، أي بسارية من سواريه، فمر عليه لما غدا عليه الصلاة والسلام، أي لما أصبح، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ وش عندك؟ فقال: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، ما يخلونك ربعي وقومي، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن تنعم علي بالفداء والله ابشر باللي بكافيك، وأنا شاكر من بجحود، وهو والله أهل لهذا، ما هو بلئيم في زمن صار عنوان أهله اللآمة للأسف الشديد. فتركه عليه الصلاة والسلام متبسما وهو مربوط. فلما غدا عليه من اليوم الثاني قال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، قدمها هالمرة، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم ترك. فغدا عليه في اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أتم هديه وأحسن دله، قال: أطلقوا ثمامة. ما قال له ولا تسلمه، أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب ثمامة إلى حائط من حيطان المدينة وقد سأل: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل ويعلن التوحيد. فذهب واغتسل من غير أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثمامة: فقلت: يا رسول الله، إن عيرك قبضت علي وأنا أريد العمرة، أفأذهب؟ قال: أذهب، يعني أعتمر؟ قال: أعتمر. فذهب ثمامة فاعتمر، فعيرته سفهاء قريش بصبأته وإسلامه، فحنق عليهم فوقف بعدما أدى عمرته فنادى يا أهل مكة والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة بر سمراء لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا زمن الحديبية ومكة ما هي بلد زرع، منين يجيبون عيشتهم؟ تمرهم من أين؟ من عنيزة صح؟ ها؟ أهنا عنيزة هكذا الوقت من المدينة. وعيشهم إما من اليمن أو من الشام أو من اليمامة، فعظمت عليهم هذه المقاطعة، لأن ثمامة بن أثار رضي الله عنه له كلمة مسموعة في قومه حتى ولو كانوا كفارا، فشق ذلك عليهم. وكان سيد أهل مكة وقتها أبو سفيان، فركب أبو سفيان حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدخل على بنته. من بنته؟ أم حبيبة، رملة بنت من؟ بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلته وهشت في وجهه وبشت. فلما أراد أن يجلس رمقت فسادة فحملتها وأخرتها عن أبيها، فأثر هذا في أبي سفيان، قال يا بنية أظننت بي عليها أم ظننت بها علي؟ فهمت السؤال؟ ظنيتي بي عليها ولا بها علي؟ قالت بل هذه وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك. يقول فدخل الإسلام في قلبي، امرأة تميز بهذا الميزة حتى على أبيها، هذا دين ما فيه مجاملة ولا مزايدة، دين فرق بين الحق والباطل والإيمان والكفر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه قال يا رسول الله إن ثمامة بن أثال فعل وقال وقال، فنشدتك الله والرحم إلا لما أمرته أن يجري ما كان يجري علينا. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال نعم، وكتب إلى ثمامة بن أثال أن يجري على أهل مكة ما كان يجري عليهم من الحنطة. شاهد هذا كله أن اللفظ المحفوظ في حديث ثمامة بن أثال أنه اغتسل بنفسه، لم يؤمر بذلك، ولهذا يؤخذ من أهل الأحاديث أن اغتسال الكافر عند إسلامه سنة مؤكدة ليس بالأمر الواجب الذي يأثم مخالفه، ليس بالأمر الواجب الذي يأثم مخالفه. والصارف له من أسلم من العدد الكبير من جلة الصحابة ومن دونهم ولم يؤمروا بالاغتسال. نعم. باب الغسل من الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. من موجبات الغسل هو انقضاء حيضة المرأة أي انتهاؤها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي حال الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دم الحيض دم الطمث، فإذا تطهرن، مش تطهرن أي اغتسلن من جنابة الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله. تقول عائشة إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت إني امرأة استحاض. الاستحاضة غير الحيضة، الاستحاضة هي اللي تسمى في هذا الزمان بإيش؟ بالنزيف، وليست هي حيضة. فإن المرأة إذا حاضت لو تحيض شهرا كاملا تموت، بينما الاستحاضة وهي النزيف قد تستحاض سنين طويلة ولا يأتيها للعافية. حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عن الجميع استحاضت 7 سنين والماء والدم يقطر منها، حتى إنها إذا جلست تضع تحتها قصد حتى ما يطبع ما تحتها من الفرش والأثاث. ولهذا ذكرنا لكم فيما ما سبق فروقا بين الحيض والنزيف، بين الحيض والاستحاضة. من يذكرها؟ تذكرها سم، هي الفروق اللي ذكرناها أي 4. أي أي والطعم اللي ما فيها طعم الحمد لله. أي نعم، والغلظة أي والجريان. 4 فروق يا أخواني، هذه مفيدة تراها. أكثر ما يسأل النساء اليوم عن هذا، ما تفرز المسكينة بين حيضها وبين نزيفها. والمرأة يعلمها من؟ زوجها، ويعلمها أخوها وأبوها وابنها. الحيض دم يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء، والنزيف والاستحاضة لا رائحة له. الفارق الثاني ترى جودوها يا أخواني تفيدكم الله. الفارق الثاني أن الحيض غليظ ثقيل، والاستحاضة خفيفة. من غلظ الحيض لو أصاب الثوب كود فرك وقرص ودلك ويا الله يروح، أما الاستحاضة مجرد ما تضع عليه الماء ذاب وراح، مثل إعراف الأنف الله يعزكم. الفارق الثالث في اللون أن دم الحيض دم أسود، يعني أحمر غامق وبني وأسود، أما دم الاستحاضة فدم خفيف أحمر فاتح وزهري كما يسميه الناس اليوم. سمذي 3. الرابع أن دم الاستحاضة متقطع ودم الحيض يجري، ولهذا تحتاج معه النساء إلى ماذا؟ إلى أن تتحفظ. تقول فاطمة رضي الله عنها إني امرأة استحاض، أي وصاب بالاستحاضة وهو النزيف، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عرق، أي ليس كالحيض. الحيض ما هو بعرق يا أخواني، وهذا من وجوه إعجاز الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحيض ليس عرقا، وإنما هو دم يتكسر من جدار الرحم إذا لم يحصل لبيضة المرأة التلقيح، لأنه بمجرد التلقيح ينقلب هذا الدم غذاء لمن؟ لهذا الجنين. فدل على أن الحيض ما هو بعرق، وأن الاستحاضة عرق، إنما ذلك عرق، أي كما ينفجر من الإنسان الدم من أنفه من عرق يده من رجله، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، كيف تعرف المرأة حيضتها؟ بتمييزها بالصفات الأربع التي مر التنويه عنها. إن لم تكن المرأة مميزة شو تسوي؟ ترجع إلى عادة نسائها، أمها وأختها وعمتها وخالتها، كم تحيض من يوم ومتى موعدها. إذا كان خواتها مضطربات العادات، هذه تحيض 3 أيام وهي تحيض 10، وهي تحيض أول الشهر تحيض أوسطه، حرص تبلش. وش تفعل؟ ترجع إلى عادة نساء أكثر بنات آدم، تجلس 6 أيام أو 7 أيام. نتم إن شاء الله الحديث على حديث أسماء بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد. صلى الله وسلم على رسول الله.